يقول معلوم أنه لابد من الطهارة عند الطواف بالبيت الحرام، فهل للمرأة الحائض التي أهلت بعمرها أن تسعى أولا بين الصفا والمروة ثم تطوف بعد ذلك عندما تطهر وإن طال الفصل بينهما أم لا؟ لا ما تسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، السعي لا يكون إلا بعد الطواف، تنتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف وتسعى. يقول في مساجد بلدنا يخصصون ليلة 27 بالصلاة حتى الفجر، هل يجوز لنا إتمام الصلاة معهم أم نكتفي بإحدى عشرة ركعة، وما حكم هذا التخصيص؟ على كل حال هم يعني ربما يظنون أو كأنهم يعينون ليلة 27 أنها ليلة القدر، وهذا يعني ليس دقيقا، ليس محققا، قد تكون ليلة 27 وقد تكون 25 قد تكون 23 في أفراد العشر 21، الله أخفى علمها، يعني ليس هناك قطع بأنها ليلة 27. وعلى كل حال كونهم مثلا يصلون حتى الفجر فينبغي الاجتهاد في العشر الأواخر كلها لتحري ليلة القدر، ينبغي الاجتهاد بقدر يعني النشاط والاستطاعة، وكونك مثلا يعني السائل يقول نقتصر على 11 ركعة، الصحيح أنه يعني لا حد لركعات التراويح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وقد قرر هذا المعنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول صلينا جنازة في الحرم فكبر الإمام 5 تكبيرات فظننا أنه سهو، ولكن بعد التسليم حدث جدال بين المصلين، وقال بعضهم أن هناك روايات تقول أن صلاة الجنازة 5 أو 7 تكبيرات، فما صحة ذلك وكيف؟ نعم يعني الجنازة قد تكون 5 وقد، لكن المشتهر هو 4 تكبيرات، فعلى كل حال إذا كبر الإمام 5 أو 7 جائز إن شاء الله أو أكثر. اللهم صل وسلم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، كررها. هل المذي يفطر الصائم أم يجرح الصوم أم لا شيء فيه؟ إذا كان المذي نتيجة النظر والتفكير فلا شك أنه يعني يجرح الصيام، ينبغي أن يتجنب الصائم يحفظ نفسه ويصوم نظره ويصوم سمعه عما لا يحل، ولا يتعرض لما يسبب أو يلاعب امرأة ربما يلاعب فيحصل منه هذا لا ينبغي، هذا يجرح صيامه. أما لو خرج مني فإنه ينقض صيامه بسببه هو. أما إذا على كل حال ينبغي أن الصائم يحفظ نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في السجود بالصلاة والسلام عليه أثناء السجود في الصلاة المفروضة النافلة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل قربة من القرب إلا وللنبي مثلها عليه الصلاة والسلام، لأنه سن الإسلام، فكل مسلم يفعل قربة لله عز وجل فللنبي مثلها عليه الصلاة والسلام، والدعاء منا أتباعه هو الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله، وهذا هو المشروع، فمن أكثر من الصلاة عليه كفاه الله همه وأعطاه الله مطلوبة. يعني أما أنه في السجود يدعو كما يدعو لآحد الناس فهذا جهل منه، عليه في السجود أن يتبع سنة النبي، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس في التشهد في الصلاة الإبراهيمية يصلي على النبي وهكذا. أي نعم، يعني في كل عمل من أعمال الصلاة يفعل المشروع فيه، لا يتعدى المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالذي يتعدى المشروع كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خطر عظيم. أي نعم، ينبغي الالتزام بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الشيخ رحمه الله يعني مجلسين في التلاوة الحكمية وآداب تلاوة القرآن، نوع الثاني من تلاوة القرآن وآداب تلاوة القرآن، ولولا خشية التطويل والإملال لاستمررنا في سرده، ولكن نرجو الله عز وجل أن يمكننا من ذلك في مجالس قادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تقرأها بعد فراغ الإمام من الفاتحة، تقرأ الفاتحة. نعم، في سرك في نفسك تقرأها. تراويح ما هي واجبة. أي وصلت فمك؟ ها؟ يعني في حلقك؟ أي بس كده ورجعت. نعم. إيه ما عليك شيء، لكن لو كانت في فمك انفضها، إذا ما تلفظها يعني يفطرك. إيه نعم، ينقض صومك، لكن ما دامت في حلقك ما استطعت يعني إيه رجعت إيه فما عليك شيء. ما شاء الله هالحرص هذا، ليته حرص على العقيدة. هل يصح ان انا انوي بالعمره مره واحده؟ هذا قبلك، هذا قبلك. الرسول له سبحه، هل للرسول سبحه؟ ليس للرسول سبحه. اترغب بشيء لم يرغبه الرسول؟ هل لابي بكر سبحه؟ هل لعمر سبحه؟ ما نقل. بل انكر على احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، يعني على سبيل الانكار وليس العزم، لما كان عندها زنبيل فيه نوى، هذا يستدلون بها أصحاب المسابح. أي نعم، فتأخذ نواة وتسبح حتى يفرغ الزنبيل ثم تعيده، فخرج من عندها عليه الصلاة والسلام مبكرا وعاد إليها بعد فترة وقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. هذا إرشاد إلى ما هو أولى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كفى عن الزنبيل كله. أنا ما أقول شيء، قلت هل للرسول سبحانه؟ أنا ما أقول شيء، لا تقول لي أنه يقول ما يجوز السبحة. أنا أقول هل للرسول سبحة؟ خلاص، لا ترغب بشيء لم يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضع له سترة وهو يصلي منفردا فلا تمر بين يديه، حرام عليك أن تمر بين يديه. نعم، أما إذا لم يضع له سترة، ما وضع له سترة والمسألة يعني بعيدة فتمر. هو من أجل الزحام، إذا وضع له سترة، إذا وضع له سترة لن يكون هناك ضرورة أن تمر بين يديه وهو منفرد، قليل من يفقه هذا. أي نعم، اللي يمر عليه ادفعه، فإن أبى فزد في دفعه، فإنما هو شيطان. أي نعم يا أخوانا، اعذروني يا عبد، بارك الله فيكم. سؤال بس أخي الشيخ، في ناس بعد أدان الفجر، بعد أدان الفجر لا تقول أخي أدان الفجر بتشرب؟ لا، إذا أذن الفجر هنا فأمسك. في بنشوف كثير، ولو إذا شفت صح. إذا أذن الفجر هنا فأمسك. نعم. ها؟ نعم. إيه. يعني ما يعدل ثلث القرآن في ليلة، مراده أن يقرأ سورة قل هو الله أحد. طبعا ثلث القرآن في ليلة حسب الظاهر كثير، فكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة الإخلاص وهي خفيفة، يقول على الأقل لا يترك. تعدلوا تعدلوا ثلث القرآن ولا تجزئوا عنه. أين كل شيء أقول لبيك اللهم بعمر لأبي وأمي لا لواحد أي تفضل الأشاعرة أي والماتريدية أبي منصور الماتريدي هم فيما خالفوا فيه ليسوا من أهل السنة والجماعة، وما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة من عداوتهم للرافضة فهم منهم، لأن السنة تطلق باعتبارها أحيانا تطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، وأحيانا تطلق السنة ويراد بها مقابل الواجب والفريضة في اصطلاح الفقهاء، وأحيانا تطلق السنة ويراد بها الطريقة والمنهج، فالسنة لها اعتبارات. فهم باعتبار ما وافقوا فيه السنة أهل السنة من عداوتهم للرافضة وردهم على المعتزلة هم من أهل السنة، لكن فيما خالفوا فيه خالفوا فيه أهل السنة ولم يقروا بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عقولهم لم تدلهم عليه، فهم ليسوا من أهل السنة في هذا الاعتبار، بل هم من الجهمية. أي نعم حياك الله. نعم يا شيخ ورك واجب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عليكم السلام ورحمة الله. ما أدري من أبدي. يلا أنت الآن في المدينة. إيه؟ يجوز أن تعتمر. نعم الذي ما هو مشروع أنك تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، أما ما دام جئت إلى المدينة وتعود فهذا سفر آخر، إذا أردت أن تعتمر لك أن تعتمر. السلام عليكم. يمين لا يمين كافي كافي يمين، وقد ورد أيضا على الشمال، ما يحتاج خصومة، وقد ورد أيضا على الشمال، وش يضرك؟ إنما يمين يكفي. إيه نعم. اللهم صل وسلم عليك. السلام. أخوي يسوي عمرك. حياكم. لين قبل ما أحلق لسه أذن على صلاة المغرب وأفطر وجاب أخذ مناديل معطرة ومسح على جسمه. إيش عليه؟ مناديل معطرة. يجهل هو. يجهل. هو نسى. نسى إنه. إيه نسي. إيه. ما عليه شيء إذا زال هذا ما عليه شيء.